قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون قال رحمه الله هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء فإن أولئك قيل لهم ماذا أنزل ربكم فقالوا معرضين عن الجواب لم ينزل شيئا إنما هذا أساطير الأولين وهؤلاء قالوا خيرا أي أنزل خيرا أي رحمة وبركة وحسنا لمن اتبعه وآمن به ثم أخبروا عما وعد الله عباده فيما أنزله على رسله فقالوا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير نعم قالوا خيرا ما أنزله الله سبحانه وتعالى كله خير كما قال علي بن أبي طالب إذا سمعت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظن به أهناه وأهداه وأتقاه فهو خير للمرء هذه النصوص هي أعظم خير بل هي روح وحياة استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم هذه الحياة في هذه النصوص الشرعية يجب علينا أن نحسن الظن بما سمعنا من كلام الله وكلام رسوله ونوقن بأنه خير لنا لا نتعامل مع النصوص على أنها عبء وثقل وفيها الأغلال وفيها كذا تريد أن تخرج من النص لا تعامل معه بانشراح صدر ويسلم تسليمه ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليمه وتحسن ظن بالله عز وجل ما أمرك الله من شيء أو بشيء إلا وهو خير لك في دينك ودنياك سواء كان في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكله خير وبركة ونور وهداية ورفعة في الدنيا والآخرة لذلك يرفع الله بالقرآن العبد الصالح ويرفعه بالسنة ويرفعه بالعلم ويرفعه فما يأتي الله سبحانه وتعالى العبد ويعمل به وينشرح صدره به إلا كان خير له في الدنيا والآخرة جزاكم الله خيرا فقالوا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي من أحسن عمله في الدنيا أي من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة أي من أحسن عمله في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة أحسن الله إليه ثم أخبروا بأن دار الآخرة خير أي من الحياة الدنيا والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنيا كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير وقال تعالى وما عند الله خير للأبرار وقال تعالى والآخرة خير وأبقى يعني خير هنا على معنى أفعل تفضيل يعني لكنها لا يقال إلا لعلها لغية أو لغة قليلة أخير وإنما الأصل أن يقال خير بمعنى أخير بمعنى أفضل في الخيرية نعم وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى. ثم وصفوا الدار الآخرة فقالوا ولنعم دار المتقين. وقوله جنات عدن بدل من دار المتقين، أي لهم في الآخرة جنات عدن، أي إقامة يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، أي بين أشجارها وقصورها، لهم فيها ما يشاءون، كما قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. قال كذلك يجزي الله المتقين، أي كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله. ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار، يعني كذلك يجزي الله المتقين، كما قال بعض السلف من خافه في الدنيا منه الله سبحانه وتعالى في الآخرة فيعيش العبد المؤمن، ومن أمن الله سبحانه وتعالى في الدنيا فإنه يخيفه في الآخرة. وكلما خفت الله ورهبت وخشيت الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وكنت على وجل وخوف حتى من أعمالك الصالحة تخاف أن لا يتقبلها الله منك، فأنت مشفق من عملك الصالح قبل الصالح، خائف من الله سبحانه وتعالى وتخشاه، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منك. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أن لا يتقبل الله منهم ذلك، فيكون العاقبة الخير والسرور والحبور والرحمة من الله سبحانه وتعالى لمثل هذا. نعم. ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون، أي مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء، أي مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء، وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم، جعلنا الله إياكم منهم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى متهددا للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا، هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأتيهم بقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك، أي يوم القيامة وما يعانونهم من الأهوال. قوله كذلك فعل الذين من قبلهم، أي أو يأتي أمر ربك، أي يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال. وقوله كذلك فعل الذين من قبلهم، أي هكذا تمادى في شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من المشركين حتى ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال. وما ظلمهم الله

وزاده من فضله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث الإلهي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فإذا طلبت من الله الهداية هداك الله، إذا أردتها فلا تحتج بالقدر في المعايب، بل يعني ما قلت ذلك ولا فعلت ذلك ولا احتجت بالقدر إلا لأن الله سبحانه وتعالى كتب عليك ذلك، ولا يمكن لأحد أن يهديك إذ أضلك الله. لذلك قال في نهاية الآيات: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. والأمر كله في راجع إلى الله، لكن لا يجوز لك أن تخوض في هذه ولا تحاكم ربك وتقول لماذا أضللت فلانا ولم تضل فلانا، أو لماذا أدخلت هذا الجنة وهذا النار. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فربنا سبحانه وتعالى أقام عليك الحجة وأمرك بأوامر. إذا أردت أن تسلك هذا السبيل والسبيل المتقين سلكته يعني بإرادتك الخير وبدعائك لربك سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارها لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكننا منه. قال الله ردا عليهم شبهتهم: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لم يعيره عليكم ولم ينكره، بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار ونهاكم عنه آكد النهي، وبعث في كل أمة رسولا، أي في كل قرن من الناس وطائفة رسولا، وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه. نعم، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى ما ترك الناس بغير رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا حجة لأحد بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن شرط ذلك أن يفهم الناس هذه الحجة. ولذلك أرسل الله الرسل بلسان قومهم ليبينوا لهم، كل رسول أرسله بلسان قومه لأجل إقامة الحجة عليهم، لم يرسله هكذا فقط، أرسله بلسانهم كي يفهموهم حجة الله عز وجل. وأيضا في هذه الآية شيء مهم جدا، وهو أن الله تعالى ما بعث يعني ما ترك أمة إلا وبعث فيها رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والأمر الثاني أن دعوة الرسل والأنبياء جميعا واحدة، وهي التوحيد والنهي عن الشرك. فأي جماعة أو طائفة أو فرقة لا تدعو إلى هذا فدعوتها فارغة تافهة لا قيمة لها. الناس هؤلاء اليوم يدعون إلى ما يدعون إليه وما رسمه لهم كبراؤهم من دعوة إلى التبليغ، دعوة إلى الحاكمية الحكم، دعوة إلى الجهاد، دعوة كل واحد أو كل واحدة من هذه الفرق التي لم تكن من قبل، وإنما أنشأها مؤسسوها وأسسوها على هذه المناهج المعروفة. فجماعة التبليغ أسست على هذا المنهج بناء على رؤية رآها محمد إلياس في المنام، ما هي؟ يقولون يعني هذا العمل التبليغي، أن يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو نائم في الروضة، ورآه جاءه وقال له افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، نفس نظام جماعة التبليغ لتبلغوا. نبلغ ماذا؟ قال هذه الصفات الست، تبلغها للناس وتأمر الناس أن يخرجوا في الدعوة إلى الله، هذا من الصفات الست. هذا كله كلام مبتدع لا أصل له في دين الله، وهذا حتى هذه الأشياء التي يقولون عنها صفات ست وإن كان أصلها طيب لكنهم لا يفهمونها. فمثلا لا إله إلا الله يفسرونها بإخراج اليقين الفاسد من القلوب على الأشياء وجعلها على الله، يعني نفس ما يعتقد المشركون من أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وأن بيده كل شيء سبحانه وتعالى، لكن ليس هذه دعوة الرسل والأنبياء. نعم هم يقولون الأنبياء والرسل دعوا الناس إلى أنواع التوحيد الثلاثة، لكن أهم شيء والذي خالف فيه المشركين هو توحيد الألوهية خاصة، هذا أهم شيء. ممكن يوافقون المسلمين في أنواع التوحيد كلها من الربوبية أو الأسماء والصفات، لكن لا يمكن أن يوافقوهم في هذا، لو فعلوا ذلك لأسلموا، لذلك حكم عليهم بالشرك. فهؤلاء التبليغيون جهلة من جهة ومبتدعة من جهة أخرى، فالحذر الحذر من هذه الجماعات. والإخوان المسلمون على شاكلتهم، ليس من دعوتهم التوحيد، فهم مخالفون لمنهاج الأنبياء جميعا، ليس من دعوتهم إقامة التوحيد ولا الدعوة للتوحيد، فدعوتهم تافهة وفارغة ولا قيمة لها، وهي أشبه ما تكون بالدعوات يعني الصوفية وغير الصوفية وإلى آخره. ففي قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، فهنا لابد من أمرين، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يكفي أن تدعو إلى مثل ما يقول التبليغيون، ندعو إلى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وقلنا أنهم يفسرونها تفسيرا خاطئا، وأيضا إلى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله يعني فضل لا إله إلا الله، لكن أن يدعو إلى المعنى الحقيقي لا إله إلا الله، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن لا تصرف العبادة إلى الله، فهذا لا يتكلمون فيه أصلا، بل من أصولهم التي يدعون الناس إليها ويعلمون أتباعهم إياها، هي ألا تتكلم في أمراض الأمة. وأمراض الأمة ما هي؟ الشرك والبدع والمعاصي، لا تتكلم في هذا، فليس عندهم نهي عن المنكر، فهذا إبطال لأصل عظيم، لا يمكن يحقق الإنسان أو العبد لا إله إلا الله ويعمل بها إلا أن يكفر بالطاغوت ويكفر بما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء لا يستنكرون على أحد طاف بالقبور وتبرك بها، بل عندهم من ذلك الشيء، نعوذ بالله من ذلك. وليس هذا خاصا بهذه الجماعة، هذا مثال، وإلا كل الجماعات ليست من أصولها التوحيد ولا الدعوة للتوحيد ولا النهي عن الشرك. ولما قيل الحسن البنا، قال له الشيخ حامد الفقي رحمه الله، ألا تدعو للتوحيد ونبذ الشرك؟ قال ليس هذا وقته، بعد إقامة الدولة الإسلامية، إسلام على أي شيء يقوم إن لم يقم على توحيد الله، ولذلك حتى لما أمسكوا الدولة وأقاموا الدولة بعد هذا الزمن الطويل ما أقاموا شيئا من التوحيد، بل دعوا يعني الروافض والروافض إلى بلاد مصر، ولم يدعوا للتوحيد، واتفقوا معهم على السياحة الدينية في مصر، بمعنى إقامة الشركيات والضلالات عياذا بالله الرافضية الخبيثة. فلا بد من التنبه لهذه الدعوات الماكرة، دعوات الخبيثة، وأنها وأتعجب ممن يقول أن هؤلاء من أهل السنة والجماعة، فأي سنة وأي جماعة، وهم أعداء للسنة كما قال الشيخ ناصر رحمه الله، يحاربون السنة ويحاربون أهل السنة ويحاربون التوحيد وأهل التوحيد، ويقفون في وجه كل موحد وكل داعي للتوحيد، فكيف يكون هؤلاء من أهل التوحيد وأهل السنة والجماعة؟ فهم مخالفون لأهل السنة في أصولهم، يعني لا توحيد عبادة يهتمون به، وفي الأسماء والصفات عند حسن البنا وعند رئيسهم وعند كبرائهم يعني من الضلالات في هذا الباب كثير، إما تفويض وإما تأويل وإما مخالفات لا حصر لها، مخالفات كثيرة جدا في هذا الباب. وأما الخروج فحدث ولا حرج، وأما الإرجاء فيعني هم ممن يدعون إلى هذا، لا سمع ولا طاعة، ويقولون يفتحون للناس أبوابا من من المعاصي والتأويلات والمخالفات الشرعية كثيرة جدا، وهم كذلك معتزلة عندهم العقلانية وأفراق العقلانيين وإلى آخره. فلا بد أن نحذر هذه الفرق المنحرفة عن الإسلام، ولا يمكن أن يكونوا من أهل السنة والجماعة. نعم، جزاكم الله خيرا. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح، وكان أول رسول نعم شيخ أو أرسل نعم وكان أول رسول بعثه الله وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فمشيئته تعالى الشرعية منتفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير عليهم وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا أيضا رد على القدرية، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني من الله سبحانه وتعالى. نعم، أي اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.

فيكون كما يشاء كما قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال في هذه الآية الكريمة: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي أن يأمر به دفعة واحدة، فإذا هو كائن أي أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به، فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف، لأنه الواحد القهار العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. لذلك يا إخوان يجب إذا كنا أيقنا بهذه الآيات وأن الله على كل شيء قدير، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيجب علينا حينئذ أن نتعلق بالله في كل ما نحب ونذر، كل ما نريده وكل ما لا نريده نلجأ إلى الله فيما أردنا من هذا الشيء دائما، بمعنى أن تكون دائما الدعاء لله سبحانه وتعالى فتدعوه وترجوه، فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ودائما القلب يكون متعلقا به، قلبك يكون متعلقا به فتدعوه ولو في أحقر الأمور، لأنه هو الذي سيفعل بك وهو الذي يمنعك، ومع اليقين بأنه إذا منعك مما أردت في هذه الدنيا فإنه لا يرضي عنك ذلك في الآخرة، أو يدفع عنك من البلاء بقدر ذلك. فالمهم الرغبة في الله، حسن الظن به سبحانه وتعالى، وأن تدعو، لأن الدعاء هو العبادة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.